اللي ما عنده هويه يعمل هذا يروح يعمل اللي بعده ما عامل. معنى قول الشحاوي باب فيه اجتهاد الست وذكر مقولا عن أئمة المسلمين في توصيه الله تبارك وتعالى عن مشابهات المخلوقات الدرس اليوم مقسم إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه الشيخ نقولا عن أئمة المسلمين في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات، والقسم الثاني ذكر فيه معنى قول المؤلف عن الله سبحانه وتعالى فهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق. فنقل أولا قول الإمام الطحاوي، استدل الشيخ رحمه الله على والتشويش على الدرس، يعني تكون تسألوا بحكمه. رجاء نخلي أخونا يكمل المراجعة تاعيكم من غير تشويش، يعني حتى نعبروا لكم هونتوا بيحكوا مع بعض نفسيا. رجاء أن لا يتكلم أحد، يعني انظرونا إذا عم نحكي بس لأنه بلش بالدرس بعدنا عم تحكوا رجاء. فذكر الشيخ قول الإمام الطحاوي وعرف به. الإمام الطحاوي هو أبو جعفر، أبو جعفر كنيته كيف واحد بيقولوا له أبو فلان أو أم فلان، هذه الكنية. أما الاسم اسمه أحمد بن سلامة، أصله من طحا من مصر وهو من السلف كما ذكر الشيخ، هو من السلف. كيف يعني من السلف؟ يعني من أهل القرون الثلاثة الأول، أهل القرون الهجرية الثلاثة الأولى. فذكر في قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهذا جزء من القول الذي نعرفه تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. معنى هذا القول أن الله تبارك وتعالى غير حال في هذه الجهات الست، ويستحيل عليه أن يحل في هذه الجهات الست كما يستحيل عليه أن يحل في كل هذا العالم، لأنه ليس كمثله شيء. وذكر هذا الكلام في كتابه المسمى العقيدة الطحاوية. هذا الكتاب معروف ومشهور بين المسلمين على المذاهب الأربعة شرقا وغربا، وإما بتروح وإما بتسألوا في بلاد المسلمين، العقيدة الطحاوية هذا الكتاب اشتهر شهرة كبيرة في بلاد المسلمين، ولكن بتكون تنتبهوا بأيامنا هيدي وعمل عليه شروح كثيرة، بس في أيامنا هذه لابد أن تنتبهوا إذا وقعت بين أيديكم نسخة فيها شرح عن العقيدة الطحاوية تحققوا بأن الوهابية في أيامنا فعلوا شرحا لهذه العقيدة وحذفوا منها عبارات التوحيد والتنزيه، حتى حذفوا هذه العبارة وقالوا في قول الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، قالوا في هذه العبارة والعياذ بالله غلط الطحاوي هنا. فبكون تنتبهوا في أيامنا هذه إذا وقع بين أيديكم نسخة عن عقيدة الطحاوية. أما النسخ التي شرحها أهل السنة والجماعة فهي نسخ صحيحة ليس فيها تحريف، وهذا الكتاب موجود ومشهور بين الأئمة وعلماء المسلمين والمسلمين عامة وخاصة. ثم يقول في أول كتابه الطحاوي ماذا قال؟ قلنا قال لا تحويه الجهات الست في سائر المبتدعات، بأي كسائر المبتدعات، بأي كتاب؟ العقيدة الطحاوية. طيب العقيدة الطحاوية ماذا قال في أولها؟ قال في أولها هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب وأنت قال هالشيء بالقرون الثلاثة الأولى اللي كان بعد فيها علماء وفقهاء وأتقياء، ما أحد قام عليه ولا أحد صار عليه ولا أحد قال له لا هذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة، بل هو صرح بأنه يذكر في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. ومع ذلك العلماء المسلمين والأمة الإسلامية تلقت كتابه هذا بالقبول، ما أحد اعترض عليه. فهون الشيخ عم بيأكد أنه الطحاوي ذكر هذا في كتابه الذي ذكر فيه ماذا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. من هم؟ الوهابية. الوهابية ينتقدون الطحاوي في قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. إن ما بس بينتقد الطحاوي، ينتقدون كل من نزه الله عن مشابهة المخلوقات. ثم ذكر تعريف أهل السنة والجماعة. السنة إذا وردت في الشرع يكون معناها، السنة هنا معناها الشريعة والأحكام التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الموضع معناه ما أتى به الرسول ومن الشريعة والأحكام. أما في غير مواضع قد تطلق السنة ويراد بها غير هذا، منقول واحد صلى سنة الظهر مراد شو النافلة، ولكن في هذا الموضع السنة معناها، لما نقول أهل السنة والجماعة شو معنى السنة؟ أي الطريقة الشريعة والأحكام التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. والجماعة يعني جماعة المسلمين. أهل السنة والجماعة يعني هم الذين تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما جاء به من العقيدة والأحكام، وهم جماعة المسلمين. هذا معنى أهل السنة والجماعة. ثم في بدء كتاب الطحاوي العقيدة الطحاوية قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وصاحبيه، اللي هن أبو يوسف القاضي اللي تكلم عنه الشيخ ومحمد ابن الحسن الشيباني. فأبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت من الكوفة، وهو صاحب المذهب الحنفي. ثم ذكر بعد ذلك صاحباه اللي هن محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي. محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي هؤلاء من أساطين المذهب الحنفي، يعني من العلماء الكبار في المذهب الحنفي، وهم ثلاثتهم من الأئمة. ثم ذكر أن معنى ما قاله، أن معنى ما قال الطحاوي أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه أن يكون محدودا، والمحدود ما هو؟ كل ما له حجم، سواء كان الحجم صغير أو كبير. والحجم الصغير مثل حبة الخردل، والحجم الكبير مثل العرش، وما بينهما. يعني حبة الخردل قديش هي صغيرة بالنسبة للعرش، والأحجام التي هي بين هذه بين هذين الحجمين، كل هذه الأحجام محدودة. يعني المحدود هو كل ما له حجم، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ما بينهما. يعني مش حتى ما الواحد يتوهم أنه بس العرش وبس الذرة أو حبة الخردل لأنها متناهية في الصغر بس المحدود، لا، إنما حبة الخردل والعرش والأحجام التي بينهما كلها محدودة. يعني الأرض محدودة، السماء محدودة، الكرسي محدود، البشر محدودون، الشجر محدود، كل الأحجام محدودة. ثم ذكر أن الحجم منهما هو كثيف ومنهما هو لطيف. والحجم الكثيف هو ما يضبط باليد مثل الحجر والشجر والنبات، والحجم اللطيف الذي لا يضبط باليد كالنور والهواء والضوء والروح والملائكة. فإذا الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون جالسا، لأن كل شيء جالس يكون محدودا. لأن الشيء الذي يجلس على الآخر، هنا بدنا ننتبه، الشيء الذي يجلس على الآخر إما أن يكون بحجم هذا الشيء الذي يجلس عليه، وإما أن يكون أكبر منه، وإما أن يكون أصغر. فإذا كان بحجم هذا الشيء يكون له هيئة هذا الشيء، واللي بيكون له هيئة يحتاج إلى من حده وجعله على هذه الهيئة، ويكون محتاجا لا يكون إلها. وإذا كان بأصغر من هذا الحجم يكون محصورا، والمحصور محتاج إلى من حصره وجعله على هذا الحجم فلا يكون إلها. وكذلك إذا كان أكبر من هذا الشيء الذي جالس عليه يكون متجزئا، جزء منه على هذا الشيء الذي هو جالس عليه وجزء منه خارج هذا الشيء، والتجزؤ مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فثبت بالدليل العقلي استحالة الجلوس في حق الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أجا واحد وهابي لعندكم ما تتوهموا إذا قالكم الله تعالى جالس على العرش بلا كيف، هني بوهموا بلبسوا على الناس بعبارة بلا كيف، بتقولوا له لا الجلوس على العرش مستحيل على الله، لأنه لو قيل بأن الله جالس على العرش فإما أن يكون الله بحجم العرش أو أكبر من العرش أو أصغر من العرش، وهذه الأقوال كلها تؤدي إلى أشياء لا تليق بالله، تؤدي إما إلى حصر الله والعياذ بالله، أو إلى القول بأن الله متجزئ جزء منه على العرش وجزء منه خارج العرش وهذا كفر، وإلى القول بأن الله له هيئة العرش وهذا أيضا كفر. فثبت بالدليل العقلي استحالة الجلوس في حق الله سبحانه وتعالى. ثم الجالس يكون محدودا، والمحدود يحتاج إلى من حده وجعله على ذلك الحد، لأن الشيء لا يحد نفسه. أما الآية استدل أيضا الشيخ بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، وهذه الآية التي هي من سورة الشورى أصرح آية في كتاب الله في تنزيه الله التنزيه الكلي. من هي أفضل آية؟ أفضل آية ما هي؟ آية الكرسي، آية الكرسي، حيث الأفضلية أفضل آية آية الكرسي. أما من حيث تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات فآية ليس كمثله شيء أصرح آية في كتاب الله في تنزيه الله مشابهة المخلوقات، ويليها قول الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار. فإذا قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء تنزيه لله عن مشابهة المخلوقات، وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وهما صفتان أزليتان أبديتان قائمتان بذات الله ليستا مشابهتان لسمع وبصر المخلوقات، لأنه سمعنا وبصرنا مخلوق، نحن بنسمع نسمع ونرى بآلة، نسمع بعظام، الأذن هي عبارة عن عظام، والبصر نبصر بالعين بالحدقة، والحدقة هي عبارة عن شحمة، فنحن نبصر ونسمع بالآلات، أما سمع الله وبصره فليس كسمع وبصر المخلوقات. طيب قدم التنزيه في هذه الآية على قول السميع البصير، لماذا قدم قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء على السميع البصير؟ كي لا يتوهم المتوهم أن سمع الله سبحانه وتعالى هو يشبه سمع غيره، أو بصر الله يشبه بصر غيره. نفيا لهذه الشبهة قدم قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير. ثم قال المؤلف رحمه الله فهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق. فهو القديم وما سواه حادث، يعني الله سبحانه وتعالى هو الأزلي الذي لا بداية لوجوده، وحده الأزلي الذي لا بداية لوجوده، وكل ما سواه حادث يعني كل ما سوى الله مخلوق له بداية. هذا معنى قول الشيخ فهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق. فالعالم حادث الجنس والأفراد. بدكم تركزوا معنا بالنسبة لهالمسألة. لما يقولوا الجنس يعنون به النوع، وأنا رجعت سألت الشيخ نبيل، الجنس هو النوع، الجنس هو النوع، يعني الجنس مثل كيف الإنسان، شو جنسه الإنسانية، النوع مثل شو نوع الإنسان الإنسانية. فالنوع العالم حادث الجنس والأفراد. الأفراد يعني نحن أفراد من هذا العالم. فالعالم مخلوق بجنسه وأفراده، يعني أفراد العالم اللي هن مثلنا مخلوقين، والإنسانية اللي هن جنس كمان مخلوقة، لأنه الجنس لا يكون إلا بوجود الأفراد. ما بتكون إنسانية بدون الإنس، بدون الأفراد. أين تكون الإنسانية؟ تكون في الأفراد. فإذا العالم حادث مخلوق بجنسه وأفراده، يعني الجنس اللي هو الإنسانية مخلوق، والأفراد اللي هن متفرعين كمان مخلوقين. عم بيقولنا هيك حتى ننتبه كتير منيح، لأنه في قول للفلاسفة يقولون بأن العالم أزلي بجنسه وأفراده، وفي قول يقولون بأن العالم أزلي بالجنس محدث الأفراد. فهذان القولان كفريان، من اعتقدهما خرج من الإسلام. العالم حادث مخلوق بجنسه وأفراده، أما قول الفلاسفة بأن العالم أزلي الجنس والأفراد، أو بأن العالم يقولون بأن العالم أزلي الجنس دون الأفراد، كلا القولين كفر، وحذرنا الشيخ منه، وذكر بأن الإمام بدر الدين الزركشي قال في كتابه تشنيف المسامع عن الفلاسفة الذين قالوا بهذان القولان، يعني الفلاسفة اللي قالوا بأن العالم، الذين قالوا بأن العالم أزلي الجنس والنوع، والذين قالوا بأن العالم أزلي الجنس حادث الأفراد، شغلوا فيهم وكفرهم المسلمون وضللوهم. القولان اللي قالوهم الفلاسفة قالوا هذا العالم أزلي بجنسه وأفراده، وقالوا هذا العالم أزلي بالجنس حادث بالأفراد. هول القولان كفريان. ليش؟ لأنهما جعلا شيئا أزليا مع الله، جعلوا شيء أزلي مع الله، والله سبحانه وتعالى وحده الأزلي الذي لا أزلي سواه. ومن يشرك مع الله شيئا في الأزل فهو في صفته الأزلية يعني، فهو كافر خارج من الدين، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم هو الأول. هو الأول شو معناتها؟ هو الأزلي ولا أزلي سواه. ثم قال الشيخ أن القول بأزلية العالم هو كالقول بنفي وجود الله، والقول بنفي وجود الله هو من أشد، هو أشد الكفر. أشد الكفر ما هو؟ عقيدة التعطيل وعقيدة الحلول. التعطيل ما هو؟ يعني نفي وجود الله، والحلول هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى يحل في هذا العالم. وهاتان العقيدتان كفريتان، سواء العقيدة بنفي وجود الله أو عقيدة الحلول، كلاهما عقيدتان كفريتان. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا علما. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.